إذا كنت قائماً فلا تقعد، وإذا كنت قاعداً فلا تقم. أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيداً، أبعد مما تتخيل، في محطات للبوح، محطات للبوح، حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد. محطات للبوح من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل. ونعود لنعيش البوح الجميل. نعيش مع المحطة مجددا، نحاول أن نتسلق سلم الإبداع، نحاول أن نصل إلى قمة الإبداع. ونحاول أيضا أن نصنع من تلك الكلمة عالما جميلا ندخله لنعيش فسحة لفضاء ممتع جدا. محطات للبوح هكذا دائما في تجوالها تحاول أن تصل المكان بالمكان والزمان بالزمان، فنعيش تلك المتعة المختلفة. وفي الاختلاف دائما هنالك بدعة، وفي الإبداع جمال، وفي الجمال دائما تنوع يجعلنا نصنع عالما متجددا. محطتنا لهذا الأسبوع تحاول أن تعود بالذكرى إلى أيام خلت، إلى ملتقى شموع لا تنطفئ. هذا الملتقى الذي وصل طبعته التاسعة، والذي يحاول أن يجعل من الشموع رمزا للإبداع الذي لا ينتهي. الملتقى الوطني الأدبي شموع لا تنطفئ، الذي رفع في هذه السنة للدكتور مختار حبار. هذا التنسيق المتميز الذي كان ما بين دار الثقافة لولاية وهران تحت إشراف مديرية الثقافة، وكذا التنسيق من خلال جامعة وهران واحد أحمد بن بلة كلية الآداب والفنون. كانت الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، كان ضيوف وهران قد عايشوا سويعات من الجمال، من المتعة، من الإبداع، وكانت جامعة وهران أكيد من خلال قاعة تلاحيت بخلوف على وقع الجمال والإبداع عاشت ثلاثة أيام. الملتقى أيضا كان من خلال الدعم الجميل لكل من جمعية الجيل الثقافية وجمعية وحي المثقفين. إذن ندخل حيثيات الكلام الجميل، حيثيات هذه الأجواء التي صنعت ذات مساء. محمود بوزيد، عندما نعود بالذاكرة إلى أيام خلت حيث عايشنا متعة الكلمة الممتعة من خلال ملتقى شموع لا تنطفئ، أكيد عايشت معنا طبعات سابقة وهذه طبعة تاسعة، هل تجد فرقا في المسافة، فرقا في المستوى؟ هل تجد أن اختلافا ما وقع في هذه الطبعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هناك إضافة، هناك تغيير في الحضور وفي الأذواق وفي البرنامج وفي الإلقاء والتلقي. الشيء الجميل أن رقم 9 رقم جميل ورقم رمزي ورقم سحري بين قوسين، يحبوه رقم 9. 9 هو هي المجموعة التي يأتي بعدها التغيير. الجانب الفني، كانت أغنية الأغنية الرائعة عن الحراك، كان شيء جميل، سجل حضوره الجمالي والذوقي وحضوره النوعي. كذا البرنامج لأول مرة فيه حضور للجمهور، الجمهور كان حاضرا. ربما في طابعات أخرى لاحظوا أن الجمهور الذي يعول عليه هو جمهور حاضر غائب متفرج وفقط، كان الجمهور مشارك في النقاش في الاقتراحات في كذا، كان جمهور متفائل في حفاوة حميمية. البرنامج المحاضرات متنوع، أول مرة نتكلموا عن الكتابة نفسها، نتكلموا عن كذا كذا، تكلمنا عن التجربة الأدبية وعن الكتابة وعن تجربة النقد كما الأستاذة أسماء جراء أسماء جزار، وكذلك الدكتورة جيجيقة إبراهيمي عن تجربتها الروائية في عن فرانس فانون، كذلك الكاتبة اللي جاتنا من المسيلة اللي هي أذكر اسمها، نعم كذلك كانت في الجامعة أستاذة وإعلامية. إذن البرنامج، برنامج المحاضرات كان أكثر تنوع، حضور الجمهور، الجانب الفني، الأغاني وغيرها، كذلك المطرب محبوب العازف والمطرب. إذن كل هذا بالإضافة أنها كانت الجامعة، وكانت في فترة ربما فترة ديسمبر أو آخر ديسمبر، أو كان فيها طبعا العطلة الجامعية وسفر وكذا، ومع ذلك كان فيها حضور للجمهور. إذن الشيء المتميز بالنسبة لي هو جمهور حاضر يناقش ويحتفي ويتذوق ويسمع، وجمهور مداوم حتى في آخر لحظة يخرج من القاعة، ما كانش قاطع كما قلت في طبعا في طبعات أخرى كان ذهاب وإياب وخروج كذا، كان جمهور إذا حبينا نقول ملتزم لابق. وأنا كما قلت في البداية أراهن دائما على الجمهور، على الجمهور المداوم والمتذوق واللي يتلقى واللي كذا. فهذه طبعا ممتازة من هذه الناحية. أكيد هناك سلبيات هفوات وكذا، هذا يحدث في كل الطبعات، ولكن الشيء المتميز أن الجمهور كان حي، وهذا هو الجميل. أكيد إذن تميز هذه الطبعة من خلال تواجد الجمهور تواجدا فعليا، أي من خلال المشاركة. أيضا ربما يتحدث عباس بن مسعود من جهة ثانية باعتباره كان المسؤول الأول عن تنظيم هذه الفعاليات من خلال العناية بالضيوف، من خلال ترتيبات القاعة، وحين مثقفين عهدناها تكون فاعلة في هذا الملتقى، هل تجد أن تنظيم ومحاولة وضع الأيام الثلاث على سكة التنظيم الجميل أعان على أن يكون الملتقى له نجاح ما ونجاح معين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا أستاذ وزيد روان، مرحبا بكم، شكرا على الدعوة. في الحقيقة أنا كنت أقولها دائما، كلما مر الطبعة إلا وأتت أخرى أحسن منها. لا ينجح شيء إلا بعد التمرس وبعد الاحتكاك وبعد التجارب نمر بها. كلما سقطنا إلى وقفنا. هذه الطبعة كانت متميزة مثل ما قال الوزير، وتحدث من جانب الجمهور المشاركين، وذلك التنوع الفني والأدبي والثقافي. من ناحية التنظيمية هي لا تخرج عن ما ذكره بوزيد، لن ينجح شيء إذا كان التنظيم ناجحا. طبعا قبلها الإدارة لعبت دور كبير في إنجاح الملتقى من خلال التحضير البسيكولوجي وبالتنسيق مع الجامعة. هذه نوعية وقفزة نوعية نحو نجاح الملتقى شموع لا تنطبق تنطفئ. في القبل كان الملتقى في حيزه الضيق، يعني المكاني، مكان واحد فقط هو يجمع كل شيء. الآن فيه تنوع. لم نجد صعوبة في التنظيم. لماذا؟ لأن البيئة كانت حاضرة، عين القاعة، حتى في التواصل الاجتماعي كان هناك تنظيم إلكتروني، كان هناك تواصل مباشر مع المشاركين من البيت إلى الفندق إلى الجامعة. لم نجد صعوبة. كذلك اللجنة المكلفة بالتنظيم كل واحد قام بدوره، روان علي شريف، صحاري فتيحة، ليلى ويسي، زينب ومعزة، سوريا تيبو، يعني كان الأمر وكأنه كان نجاحا قبل ما يقام الملتقى. الملتقى نجح قبل لأن التحضيرات كانت كاملة وشاملة من ناحية الدعوات، من ناحية اللافتات، من ناحية التغطية الإعلامية، من ناحية تقريبا كل شيء. كما قلت يوجد هناك أخوات، نحن بشر نخطئ ونصيب، ولكن خطأنا كان إذا قسناه مع النجاح، الأخطاء لم تظهر مع النجاح المتقى. النجاح هنا كان ذاك المظلة التي غطت على كل شيء. وبالمناسبة أحيي شعراء المدعوين من خارج مدينة طهران، كانوا في المستوى شعراء مدينة طهران المحاضرين كذلك كانوا في المستوى، كان نقاشا تريا. الجمهور كسر الحاجز الرابع أو الجدار الرابع، وكان هو اللاعب 12. وماذا أقول؟ إن شاء الله في الطبعة 10 أتمنىها أن تكون أحسن طبعة من الطبعات من ناحية النوعية ومن ناحية طرح الموضوع. أكيد إن شاء الله. وكي نعود بالذاكرة ونحاول أن نصل إلى تلك الأيام التي عايشت الملتقى والشموع الثلاثة التي اشتعلت وتراقصت طيلة الأيام، أيام تلك الفعاليات، أترككم مع شعرة الملتقى، مع نحن الشموع التي لا تنطفي. تأبى الخنوع وتأبى أن تنحني. وسيل الفضوء تأبى الخنوع وتأبى أن تنحني. لن نعود مجددا لنعيش ونعايش هذه اللحظات من محاولة العودة بالذاكرة إلى شموع لا تنطفئ، إلى تلك الفعاليات. والآن مع روان علي شريف قاص مدينة وهران ليتحدث عن جانب من هذه الفعاليات. أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي على الملتقى الأدبي الوطني شموع لا تنطفئ في طبعته 9 تحت شعار رسمت في الحلم وطنا، والتي كانت طبعة تكريمية مرفوعة للدكتور مختار حبار. وقد أشرف الدار الثقافة لوهران زدور إبراهيم بالتنسيق مع جامعة وهران واحد أحمد بن بلة بمساهمة الجمعيات الثقافية الجيل آرت كوم ووحي المثقفين. وللإشارة حضرت هذا الملتقى كثير من الوجوه الأدبية والإعلامية محلية ووطنية، نذكر من بينهم الدكتور محمد بن بالي من شلف، الكاتب رفيق طيبي وصاحب دار نشر خيال من برج بوعريرات، الشاعر حميدة سالم من الجلفة، الشاعر فريد مرزقة، والشاعرة جمانة جريبيع من أم البواقي، الروائية حنكة حواء من وادي سوف، والدكتورة إبراهيمي جيجيغا من تيزي وزو، التي أبت إلا أن توافينا بهذا السبق الصحفي فور عودتها إلى هناك مباشرة، فقالت في مستهل حديثها: أحييكم من عمق جبال جزرة التي عدت إليها وقد صورني الأمل في استنهاض القوى الإبداعية والفنية في الجزائر. أقول هذا من باب العرفان بالجميل وليس من باب المجاملة، لأن لا شيء يضطرني للقيام بهذا، لأن الملتقى الوطني الأدبي شموع لا تنطفئ كان يتوسم صناعة الفرح فأجادها باحترافية في زمن كثرت فيه صناعة الخيبات ضد الإبداع. تحصرت فقط على عدم تمكن الكثير من الطلبة من الحضور، وهذا لتزامن الملتقى مع العطلة. تحصلت أيضا على غياب وسائل الإعلام التي من المفروض ومن واجبها رصد هكذا فعاليات وإيصالها للجمهور كأمثال مضادة للركود وكجرعات باعثة للطاقة الإبداعية وتجديدها. انتهى كلام الدكتورة جيجيغا إبراهيمي. للتذكير أن الدكتورة جيجيغا إبراهيمي من جامعة تيزي وزو، وألقت في اليوم الثاني للملتقى بمحاضرة قيمة تحت عنوان فرانس فانون محاولة في كتابة الرواية التاريخية. نعم، إذن من خلال هذه الأصداء، من خلال هذه المعلومات التي نستقيها، شيشيق إبراهيمي دكتورة من جامعة مولود معمري ولاية تيزي وزو، محمود بوزيد، عندما تتحدث إبراهيمي شيشيق عن ملتقى يصنع الحدث وغياب عنصرين هامين، ألا وهما الطلبة في حرم جامعي ثم غياب الجانب الإعلامي. هل ملتقيات بهذا الشكل تحاول أن تصنع، أن تمنع الركود الثقافي، ثم لا تجد الجناحين، الجمهور من جهة، سيما الجمهور المثقف الذي يعي معنى هذه التظاهرات الثقافية، ومن جهة ثانية الوجود الإعلامي، هل يستطيع ملتقى بهذا الشكل أن يحقق جميع أهدافه في غياب عنصرين كهذه؟ هو الملاحظ في كل الطبعات السابقة وحتى هذه الطبعة أن الإعلام غايب من ناحية، فقط بعض الأخبار المعزولة من هنا وهناك، وكذلك الجامعة حاضرة كإدارة كتنظيم، لكن الجمهور الجامعة هو الغائب الكبير في أكثرية الطبعات، في الطبعة يعني تجربة التنسيق مع الجامعة نظن هذه السنة الثانية، الطبعة الثانية، في طبعات أخرى لشبوع لا تنطفئ قبل التنسيق مع الجامعة. إحنا عندنا جمهورنا المداوم، فيه جمهور مداوم، جمهور الأمسيات وكذا، يعني طبعا النشاط في وهران، يعني شموع لا تنطفئ كملتقى يأتي تتويجا ربما لنشاطات الموسم. هناك جمعية وحي المثقفين في أمسياتها، أمسيات دوام هذه الأمسيات هو الذي يحضر للختامية والاحتفائية الأخيرة، يعني هو يعني الهدف. ونعرف أن جمعية وحي المثقفين اللي هي لتزعم مجموعة أو لجنة الجمعيات المنظمة هي السباقة إلى التنظيم، أنها طوال السنة تحضر. وربما هذا الشيء المتفرد عندنا احنا في ولاية وهران، أن هناك دورة السنة والموسم هو كيف نرعى، كيف نكون الحاضنة لهذا الجمهور. بالتالي عندما يأتي الملتقى تكون عندنا وجوه دائمة وحاضرة، ولكن احنا احتجنا الى الدم الجديد، الى الطلبه. فالطلبه الجمهور الطلبه هو الغايب الكبير، لانه لازم اولا الجامعه تنشط بنواديها، لان شفنا لاحظنا ان في البرنامج كلمه نوادي الجامعه، لا وجود لنوادي الجامعه عدا المونولوج التي المونولوج فقط كذا، ولكن طبعا نشاطات مختلفه للنوادي. النوادي ما كانش نوادي الجامعه، اين نوادي الجامعه؟ ربما هي متعثرة في نشاطها طوال الموسم، عكس نشاط الجمعيات، بمعنى أن الجامعة عليها أن تخرج من عزلتها. حتى الآن هي تجربة، أن نحيي عميدة الكلية على طبعا هذه المبادرة اللي هي التنسيق، ولكن تظل الجامعة غائبة. لازم أولا الجامعة بثقلها الثقافي والتربوي والأكاديمي واللوجستيكي أنها تخلي طبعة شموع لا تنطفئ كل مستوى. وانا في على طبعا حتى ما ننساش، بعد نهايه الشموع اللي تنطفئ كنت طبعا لبيت الدعوه في الملتقى الوطني الثاني للشعر في تلمسان، لتنظمه دار الثقافه لتلمسان. وجدت ان صدى الملتقى، وجدت الشموع اللي تنطفئ حاضره بظلها وصداها وكذا في الملتقى، أن كثير من الأسماء كانت حاضرة معنا، في منهم الصديق الشاعر نور الدين مكوتي، أنه قال نرفع قبعة، قال لي نرفع قبعة للأناق اللي كثير من اللي يشاطروني من تلمسان، وكذلك نادي العياطي اللي كانت تمثل نادي الأدبي لتلمسان، نادي سيدي بومدين. قالت يعني الشيء الجميل هو التنظيم، هو الحضور، هو الحميمية اللي وجدناها في شموع لا تنطفئ. فهذا شجعنا على أن الصدى سبقنا، كما الآن في التغطية الإعلامية اللي حضرتها في الإذاعة الثقافية، كل هذا يخلي أننا نذهب بعيدا في أن الملتقى القادم لازم يكون مش فقط بظله بثقله، نحتاج لا نحتاج إلى ظل إلى ثقل. بعد 10 طبعات لازم نشوف نفكروا في حاجة طبع على الأقل تخرج كتاب تذكاري، الكتاب التذكاري لملتقى شمعة الأنطافية، نجمع نصوص وشهادات وصور، يبقى هذا الكتاب ليحفظ الذاكرة. يعني نتكلم واحدين الذاكرة لابد أولا نفكر في هذه الناحية إن شاء الله. عباس بن مسعود، دائما نعود إلى جهة التنظيم ولربما الأطراف الفاعلة والمساعدة على تحقيق وإنجاح الملتقى من بينه الجمعيات المشاركة. كما كنا قلنا في السابق، لن يكون هناك شيء متكامل إلا إذا كان هناك شروط للكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى. أنا شاركت في عدة ملتقيات وطنية، لاحظت أشياء، مثلا غير الهيئات لا تنسق أو لا تنسق مع المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات. ملتقى شمعة الأنطافية في طبعته السابقة متميز ومتفرد في هذا الجانب، تنسق مع الجمعيات التي تساهم وتتري هذا الملتقى. وعندما نتحدث عن الجمعيات نتحدث عن مستقبلية الملتقى الوطني شمعة الأنطافية، كلما كان العدد أكثر أو مساهمين أكثر من خلال الجمعيات إلا وطورنا هذا الملتقى، مثلا من تحويله من ملتقى وطني ربما إلى ملتقى مغاربي أو ملتقى عربي أو دولي، لما لا، لا يوجد هناك مستحيل. إذن المتفرد في هذا الملتقى وجود جمعيات مساهمة، جمعية أرتكوم، جمعية وحي المثقفين، جمعية الجيل. هذا التكامل يساعد في إنجاح الملتقى، لا نقول 100% ولكن 60 أو 70%. وماذا أقول، أدعو الجمعيات أن تساهم في إطراء الساحة الثقافية من خلال هذا الملتقى المتفرد في مدينة وهران. وأجدد شكري للهيئات المتمثلة في مدير الثقافة، دار الثقافة، الجامعة، الجمعيات، اللجنة المكلفة بالتنظيم، روان علي شريف، صحاري فتحة، ليلى ويسي، زينب بومعزة، سوريا تيبو، وهارون بسام، على تفانيهم لإنجاح الملتقى شمعة الأنطافية طبعا التاسعة. وشكرا. أكيد هذا ما نحاول أن نصل إليه، وأن تتوصل هذه الطبعات إلى ما يمكن أن يسمى بقمة النجاح، لأن النجاح أكيد هو درجات، والدرجة المثلى هي التي ما نصب إليها. نعود إلى روان علي شريف لنستمع إلى ما تبقى من أخبار. وصلت 4 روايات من الجزائر إلى القائمة الطويلة في جائزة البوكر العربية التي أعلنت منذ أيام عن تأهل 16 نصاً من مختلف الدول العربية للقائمة الطويلة. وتمثل الرواية الجزائرية في هذه الدورة من قبل كل من سعيد خطيبي بروايته حطب سراييفو، وبشير مفتي برواية اختلاط المواسم، وسامير قاسمي برواية سلالم ترولار، وعبد الوهاب عيساوي برواية الديوان السبارتي. حضور الجزائر في الجائزة تدعم أيضا بحضور الدكتور أمين الزاوي في عضوية لجنة التحكيم الجائزة المتكونة من كل محسن جاسم الموسوي رئيسا، وعضوية كل من بيير أبي صعب من لبنان، وفيكتوريا من روسيا، وريم ماجد من مصر. وقد سجلت هذه الدورة وصول 3 كاتبات و13 كاتبا يمثلون 9 دول عربية. وقال بيان الجائزة أن الروايات التي وصلت القائمة القصيرة هذه السنة تعالج قضايا تمس العالم العربي اليوم، كما تلقي الضوء على تاريخ المنطقة العربية وتراثها الغني، من ليبيا في زمن ما قبل الفراعنة، وآسيا الوسطى في العصر الوسيط، ومصر في القرن التاسع عشر، وسوريا في بداية القرن العشرين والستينيات، وصولا إلى السنوات الأخيرة في العراق والجزائر. وتصور الرواية مصائر مدن بأكملها مثل حلب والجزائر العاصمة والرباط، كما أنها تهتم بمصائر أفراد يحاولون العيش وسط الحرب والخراب. فهنيئا لممثلين في جائزة البوكر العربية. محمود بوزيد، الحديث دائما عن الرواية التي تتصدى دائما المسابقات والحديث الإعلامي المتميز. اليوم العالم أصبح لا يلهث إلا باسم الرواية. أين الشعراء؟ أين باقي الفنون؟ هو الرواية، وصحيح أنه عصر الرواية، ولكن الرواية أكدت حضور الشعر، فالشعر حاضر في النص الروائي. والرواية الآن التي لا توظف اللغة الشعرية عند الكثير من النقاد هي رواية فاشلة، ستكون هي رواية مباشرة تقريرية. ويعني الذي ينجح في توظيف هذه الجمالية الرائعة اللي هي الشعر، لأن في البدء كان الشعر، فالشعر ألقى ظله على المسرح، هناك المسرح الشعري والشعر بمدارسه، شعر التفعيلة كما عندنا في العربية، العمودي والتفعيلة والنثري وشبه النثري وشبه الشعري. طبعا أن الرواية هي جامع للفنون، فتجد في الرواية التاريخ والشعر والتشكيل والعين السينمائية والتفاصيل، كثير من الأمور. الرواية التي تستطيع أن تجمع هذه الحدوث وهذه الرتوشات وهذه اللمسات هي الرواية للنص الروائي الناجح. وهي نسجل أن السنة هذه 2019 هي سنة النجاحات بالنسبة للكثير من مبدعينا في الرواية، في القصة أو في الشعر، سواء جوائز الداخل أو جوائز البوكر أو شيء من هذا. فهناك حضور جزائري، ومع الأسف أن حضورنا هو حضور في الإعلام العربي والعالمي، ولكن غايبين في الداخل. الإعلام الداخلي ما عندناش إعلام ثقافي في مستوى الإبداع، يعني الإبداع الفني أرقى وأرفع من الحضور الإعلامي. الحضور الإعلامي حقيقة في الحضور لا يواكب، مثل ما احنا نقول النقد لا يواكب الإبداع، الإعلام لا يوافق. فإحنا عندنا قناة ثقافية واحدة، في بلدان أخرى هناك قنوات تلفزيونية ثقافية، القناة الثقافية المصرية والقناة الفضائية الثقافية المصرية والعمانية وفي الإمارات وكذا، فيه قنوات فضائية متخصصة للثقافة. احنا بحاجة ليس فقط للمسموع، نحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إعلام مكتوب ثقافي. ما عندناش المسموع، بعض البرامج اللي حافظت على وجودها مثل محطة البوح اللي هي سنوات حاولت أن طبعا تغطي هذا النقص وهذا الثقب الفظيع اللي في التغطية الإعلامية الثقافية، ولكن تظل وحدها لا تكفي. فهذا من ناحية. الناحية أخرى أن طبعا الرواية، أن هناك طبعا دور نشر تشجع طبعا الرواية، ولكن هناك من 50 نص روائي هناك 5 أو 6 نصوص ممتازة، ولكن البقية لا ترقى لأي مستوى. فهناك استسهال لعملية النشر، يعني أن بعض دور النشر تنشره فقط لمن يدفع، وهذه طبعا ستكون خطر على الأذواق وخطر على شيء طبعا مهم تربويا وبيداغوجيا، خطر على الذوق. فالقارئ الآن وخاصة القارئ العادي كيف به أن يميز، أو له أن يميز بين نص جميل ونص مبدع ونص فقط يدعي على أن ما يكتب رواية أو شعر. إذن هذه مسائل كثيرة يثيرها أو تثيرها الساحة الفنية والأدبية في الجزائر. أكيد، وستظل هذه الأمور تثار مدام لم نصل إلى أن يكون الإعلام مواكبا للفعل الثقافي وللنجاحات التي يتحصل عليها المبدعون الجزائريون سيما خارج الوطن. على ذكر الوطن، الملتقى الوطني شموع لا تنطفئ كان محاولة لأن يعيش الأحداث التي يعيشها الوطن، وكان مرآة صادقة لكل ما عايشناه. لذلك نستمع إلى هذا الصوت الجميل ونعود إليكم. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ تبلغ السماك موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد موطني موطني موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني. إذن محمود بوزيد، الحديث عن الوطن دائما حديث ذو شجون. محطات للبوح من خلال محاولة أن يكون هذا هذه الأغنية، هذه الكلمات الجميلة التي تصدح دائما عما يجيش به صدر كل مواطن. إذن موطني كانت من خلال تركيب شعري لمجموعة من الشعراء، كانوا بالغالي محمد شعر شعبي، أحمد عمون بسام شعر شعبي أيضا، بوقدر سعيدة شعر فصيح، وأسامة سعد جودي، وفارس الكلمات زلاط عثمان. هذا التركيب الشعري على خلفية أغنية موطني، أيضا الأغنية الأخرى اللي كانت مؤدات من قبل فرقة روابي وهران هدات المواج، مع مجموعة من الصور التي تبدي انتفاضة الشعب وتحول الحياة والمسار الجميل إلى جزائر واعدة، إلى جزائر تحاول أن تفكر في المستقبل. هذه المحاولة، محاولة التصاق الفنون ببعضها من أجل غد واعد، كيف تجد هذه التجارب وإن كانت ناقصة مثلا في مقدم المحطات سواء الإذاعية أو التلفزية؟ قليلة جدا هذه الأعمال التي تجمع ما بين الكلمة الجميلة والغناء. هو الفكرة صارت مشروعا وصارت إنجازا. تبقى في اعتقادي مسألة أساسية هي الترويج لهذا النوع من الإبداع الجميل اللي يتغنى بالوطن وبهذا الشكل الجميل، مش فقط تغنى بالوطن بشكل مباشر بشكل مستهلك مبتذل، هو شيء أنه فيه نوعية. لماذا لا تتوالى خطوة أخرى أو تجي خطوة أخرى، أن هاتين الأغنيتين ما تبقاش أغنيتين يتيمتين؟ لماذا لا تفكروش الآن كمجموعة؟ طبعا صديقي عبر السبيل، أنت راك صاحب الفكرة وصاحب الإنجاز، معك جمعيات، معك أسماء من الشعراء ومعك كذا، أنه تتطور المسألة إلى ألبوم تضيفه مع مجموعة أغاني، وبالاتفاق مع طبعا هيئة حقوق التأليف، مع الإذاعة، مع طبعا دار تاع نشر الأغاني، وكذا الواحد اللي يسجل ويوزع الألبوم، تستفيد منه الجمعية معينة أو مجموعة الشعراء أو كذا، ولكن ألبوم سميه موطني أو سميه حلم وطن أو كذا، حتى ما يبقاش المسألة ترتبط فقط تذاع في شموع لا تنطفئ. شيء جميل مثل هذا لازم يروج حتى يكون عمل جميل مضاد للرداء اللي نسمعوها. كاين هذا الوطن الجميل، ما يستاهلش حاجة جميلة مثل هذه. علاش احنا نتغنى بوطننا بشكل رديء؟ ماشي في مستوى هذا الوطن. هذه فكرة. طبعا بجانب الاقتراح السابق لي قضية طبع هذه مجموعة النصوص الجميلة، طبعا التفكير ولما لا في المرة القادمة نقول حشد شوية، نرفع شوية التغطية الإعلامية أكثر، نسقوا مع قنوات حتى تكون طبعا في ذاك الوقت حس خاصة. مثل ما احنا نتذكر يوم من الأيام في وهران كان نظمنا ملتقى سميناه علم المستقبليات والتفكير الاستراتيجي في 94، نسقنا مع الجامعة ومجلس الشعب الولائي والبلدي وكذا، ومع الإذاعة. الإذاعة في ذاك الوقت خصصت لنا، الإذاعة الوطنية خصصت إرسال مباشر، تغطية مباشرة كل صباح ومساء على المباشر للملتقى. كان حضور التلفزيون تغطى في الحصة الثقافية، وكان فيه طبعا حضور إعلامي مكتوب وكذا أكثر. يعني أنا أستغرب في ذاك الوقت كانت قنوات واحدة يتيمة، وطبعا التعدد الإعلامي كان محد ما كانش. الآن فيه ثقة الإعلامي كبير، ومع ذلك المشهد الثقافي غايب. هذا هو السؤال. أنا أتساءل طبعا فيه في لوجيستيك كبير إعلامي، وفيها إبداع أكثر من الإعلام طبعا، مثل شموع لا تنطفئ هي طبعا الآن طبعا الطبعة التاسعة، ومع ذلك تغطية إعلامية غائبة. وكذلك الكورة الآن في مرمى الإدارة، مرمى الإدارة دار الثقافة، أنها لازم تروج لهذا الإنجاز، ما يبقاش حبيس الأدراج، يعني عمل كبير، جهد كبير، خبرة تراكمت. أنتم الآن طبعا الملتقى والإدارة والجمعيات وهذه الخبرة كبيرة، تقدر تروح بعيد بهذه الخبرة الذي يشهد لها الناس، لها المختصين وغيرهم، تقدر تروحوا إلى ملتقى وطني كبير، ملتقى وطني بمعنى وطني بهذا بثقله، ثم إلى المغاربي، ثم إلى الدولي، ولما لا؟ إن كان إذن هي أكيد محاولات لصناعة هذه النجاحات التي نصب إليها والتي نحاول من خلالها أن نصل إلى ذلك. محطات للبوح إذن من خلال هذه الجلسة حاولت أن تعود بالذاكرة إلى أيام خلت، إلى فعاليات شموع لا تنطفئ. أكيد أن الطبعات القادمة ستكثر من أحاديث أخرى وستجلب العديد من الكلمات أيضا، هي محاولة دائما، وتبقى المحطة ترصد هذه الفعاليات، وكل فعالية من شأنها أن تضيف للساحة الأدبية الثقافية. إذن نوعدكم في جلسة قادمة في محطة قادمة، إلى اللقاء. إذا كنت قائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم، أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا، ونحن نأخذك بعيدا، أبعد مما تتخيل، في محطات للبوح، محطات للبوح، حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد، محطات للبوح، من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل.